بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم كانوا يجحدون بآيات وآمنوا